بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 65 من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل مصعب بن عمير إلى المدينة ونزل على أسعد بن زرارة الخزرجي الأنصاري. وأسعد كان أصغر من حضر كما سبق معنا بيعتي العقبة وأحدثهم سنا. خرج مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة يريدان دار بني عبد الأشهل، وهذه من أكبر دور الأوس، وكما سبق معنا فإن المدينة وكانت تسمى يثرب فيهما قبيلتان الأوس والخزرج. سيد الخزرج سعد بن عبادة، وسيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. خرج مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة يريد أسعد بمصعب دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر. وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة، مع أن هذا أوسي وهذا خزرجي، لكن أم هذا وأم هذا أختان. فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر على بئر يقال له بئر مرق أو مرق، تصح باللفظين. جلس في الحائط، والمقصود بالحائط هنا المزرعة أو البستان. اجتمع إليهما رجال ممن أسلم، وكان سعد بن معاذ وأسيد ابن الحضير يومئذ سيدا قومهما، أي سيدا الأوس من بني عبد الأشهل، وكلاهما مشرك على دين قومه. فلما سمع به، وانظروا أيها الإخوة، حينما يأذن الله لعبد ويسبق فضله ورحمته وتسبق رحمته ويسبق فضله إلى عبد من عباده، فإنه يسوقه إلى الهداية وإلى أسبابها. انظروا كيف جاء مصعب بن عمير من مكة حتى وصل المدينة، ثم ذهب مع أسعد بن زرارة إلى هذه المزرعة إلى الحائط، ثم جلس ليكون قريبا من سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، وهما على دين قومهما من الشرك والكفر، لسابق فضل الله وقدر الله لهما أن يكونا من خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة. اللهم إنا نسألك من فضلك. فقال سعد ابن معاذ لأسيد: لا أبالك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما وانههما أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أسعد بن زرارة مني، أي ابن خالتي، حيث قد علمت كفيتك ذلك. أخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما. انظروا وتأملوا، جاء يريد الشر بهما، أخذ حربته ليطردهما، ولم يدري أن الله قد كتب هدايته بعد لحظات. فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب: هذا سيد قومه وقد جاءك، فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلم. فوقف عليهما متشتما يشتمهما، فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب رضي الله عنه، وهنا يأتي أدب الإسلام وتربية محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة هداية الناس أيها الإخوة، أن يكون في قلبك الرحمة بالمسلم أو بغير المسلم ليدخل الإسلام، أن يكون همك أن يدخل الناس في دين الله. فقال مصعب رضي الله عنه بكل أدب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره، قمة الإنصاف، تسمع منا؟ فإن أعجبك ما نقول، وإلا فإن الذي تكرهه نكفه عنك. قال: أنصفت. قال: ثم ركز حربته وجلس إليهما فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن. انظروا أيها الإخوة، حين يقرأ القرآن مثل مصعب ويسمعه مثل أسيد بن حضير، ورحمة الله قد سيقت إليه. قال: فوالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتسهله جاءت الرحمة، جاءت الهداية، نزلت عليه، أراد الله له الخير، وكان من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق، ثم ركع ركعتين، ثم قال لهما: واستمعوا أيها الإخوة، إن ورائي، قال لمصعب ولأسعد، إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه سأرسله إليكما. سعد بن معاذ، هذا سعد الذي اهتز لموته عرش الرحمن كما سيأتينا إن شاء الله. أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم. فلما نظر سعد بن معاذ وكان سيد قومه في ريعان شبابه وما أخذ السيادة إلا وهو أهل لها، لما رأى أسيدا حاضر مقبلا قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما فقالوا: نفعل ما أحببت، وقد حدثت. انظروا كيف بحيلته استطاع أسيد ابن الحضير أن يقيم سعد بن معاذ، لأن سعدا لا يريد أن يذهب حتى لا يكون بينه وبين ابن خالته شيء، فاستطاع أن يجد طريقة تجعله يقوم فيذهب إليهما، نذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.